نعم. بعضهم قال جزية وهم قال تشمل الأحزان. يمكن تشمل كل المنطقة. نعم. بارك الله فيكم شيخ. يوم الأحد في بعض البلاد يعطل جميع أهل البلد الذي فيه من المسلمين وغيرهم. نعم. في بعض بلاد المسلمين. فهل هذا يدخل فيما نهى؟ حكومة. بعضهم حكومة نصرانية وبعض حكومة يعني حكام مسلمين. والله ما أظن هذا إلا كان بعد الاستعمار. بعد الاستعمار حصل. يمكن. لما غلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية حولوا تاريخهم وحولوا أيضا عطلهم إلى هذا. حتى إلى زمن الاستعمار الدول الموجودة الآن مثل مصر والعراق والشام واليمن كانوا يؤرخون بالتاريخ العرب الهجري. نعم. طيب حكم التعطيل ما نعم. التعطيل الله ما حسب الإنسان نعم. هل يمكن يعمل؟ لا لكن. ما يقدر كان. نعم. هو يستطيع لكن أكثر الناس يكون في الجبال والمحيط يعني ما في شغل. طيب ولو حصل يعني تجمع المسلمين ويقولون عندنا لا ليس يملا. ويوم السبت يجعلهم إجازة؟ لا هم على قسمين المسلمين يعطلون الجمعة والأحد. والنصارى يعطلون السبت ولا السبت عادي ليش؟ علشان مقدمة يعني كلهم يومين يعني. يومين خاصة هذا في المدارس خاصة يعني هذا يظهر في المدارس. نعم. أما الأشياء الحكومية فالجمعة والأحد. الجمعة والأحد. نعم. نعم. شيخ حسن الله إن بيدا أن دائما تأتي من نعم. كلمة بيدا أن دائما تأتي ما برد الحال لا. بعض إن بتأتي معنا غير حسب السياق. في غير هذه البلاد بعض المدارس التي الهيمنة فيها قطاع ويكون قطاع كبير من الطلاب المسلمين. يعني ما يمكن لطالب المسلم أن يظهر بعض الشعائر الإسلامية. لذلك أن في الإذاعة في الصباح لا يجوزون قراءة القرآن ولا الحديث. كذلك بعض المنكرات الكثيرة مثل الموسيقى في الطاغوت وغير ذلك. لا المهم بس العقل مش عجيب. هذا مشكلة. غير هل يجوز للطالب أن يفتح بمثل هذه المدارس؟ وهناك مدارس مسلمة ولكن هي مثل المنكرات. وأيضا المدرس هل يجوز له أن يعني يفتح بهذه المدارس؟ عندما بعضهم يوجد يعني يظهر الشعائر الإسلامية أظهارا فارغة حتى من اسم المدرسة. طلب المدرسة. ما تسأل السؤال؟ كيف تسأل هذا؟ هل يليق بمسلم أن يذهب ينمي مدارس النصارى مثلا ويجعل مدارس المسلمين؟ أحد يجوز التبعير على هذا؟ اللهم إلا أنكم مثلا ما هو المدرسة الإسلامية يمكن. في مادة مقابلة شفتها القرآن المادة الدين هل يجوز للمدرس أن يدرس هذه المادة في هذه المدارس؟ ما أظن القرآن مقرر على مدارس النصارى. الوزارة تجبرهم بهذا. على مدارس النصارى يقرأون القرآن؟ نعم. ما تقول لسان؟ ها؟ ايش؟ عندنا في قصة الدين ينقسم النصارى لهم دين مستقل والمسلمين مستقل. داخل الدين المدارس مدارس يعني مدارس. يعني هل يقرر القرآن في مدارس النصارى؟ ليس كشف مدارس النصارى في أي لا هم تجمع فيه. والوزارة تجبرهم على تدريس المادة في الدين. وكما قال الأخ سامح في حصة الدين ولا... الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام.

اكتظت بالسلع في يوم العيد فلا بأس به، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. انتهى الوقت؟ نعم. يعني شيخ الآن هل الآن يؤخذ من هذا يا شيخ الآن في هذه بعض البلدان تفعل الموالد ايش؟ ايش تفعل الموالد وليالي من يعني نسخة الحيض ومولد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون في هذه الأشياء الحلويات يعني اي هذا لا لا يجوز لأن الموالد بدعة لا يقر عليه المسلم. وأما هؤلاء الكفار فيقرون على أعيادهم لا لا بدل ولا نساعدهم. نعم بارك الله فيكم. ما يهدى من هذه الحلويات للمسلم من المسلم يعني المسلمين غير المسلمين فيكون لأقربائهم المسلمين أيضا هذه الحلويات التي يعني كفار دون المسلمين بالعكس الالتزام غير موجود فالمسلمين أنفسهم يصارون هذه العادة يعني يحتفلون مع النصارى. ها؟ يحتفلون مع النصارى. ما يجوز هذا. نعم. هذا كلام الشيء. نعم. فيصنعون الحلويات هذه التي يصنعونها النصارى. فيزونها لذويهم. لذويهم من النصارى. نعم. وأيضا يعني هذه الصورة الأولى والصورة الثانية أننا إذا زرناهم أهدى يعني. المهم هؤلاء شاركوا النصارى في العيد. نعم. لا شك. سواء أهدوا إلى النصارى أو أهدوا إلى المسلمين. يعني كون نظهر الفرح والسرور وصنع الحلوى وكسر الطعام هذا ما يجوز. صلى الله عليه وسلم مشاركتهم معروفة في التحية. نعم. السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى الذي من أين هذه الهدية؟ أنا سألتك من أين؟ من المسلمين الذين يشاركون المطر في عيادهم. ما يجوز. المسلمين ما هم يهدون. هل المسلمين يهدون؟ يعني يتهادون أو لا؟ بارك الله فيكم. عندنا في الالتزام غير موجود فتجد المسلمين يشاركون النصارى في العيد. طيب هذا حرام. اذا هذا حرام. هذا لا يجوز. طيب الان نحن هؤلاء اقرباؤنا فيهدون لنا الحلويات نردها. نعم. اذا هذا فعلهم حرام. نعم. وايضا اذا زرناهم اعطونا من هذه لا تزورونهم هذا الوقت هذا بعد ها؟ بعدها لكن ما يبقى هذا يبقى كل السنه لا بعدها في شهر في اسبوع او زد تأخر. نعم. الأولى أن لا الأولى أن لا فلو إن فعل فلا بأس. نعم. عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين وهو الثاني من خلفاء الأمة وهو الذي قال فيه وفي صاحب أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعده هذا نص أبي بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار قال إني طيع أبا بكر وعمر يرشد ولم يقيد فعمر له سنة متبعة كأبي بكر إلا إذا خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن هذا لا تقبل. نعم نشوف اللي ما أخذ من الأول. نعم بزينة والآن بزينة وقفنا على هذا الفحل. نعم أخذت وأخذت. نعم إيش إيش. نعم ما الذي أدراك أنه مخالف؟ علي بن أبي طالب